الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 23 من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي. قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ويسر بعونه ومنه وكرمه إتمام هذا العمل. كانت نهاية الشريط 22 عند صفحة 43 و400، وهذه بداية الشريط 23 وهي عند نفس الصفحة، صفحة 43 و400. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تم التكبير أخذ القراءة فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وكذا اقتربت الساعة وانشق القمر. وربما قرابيهما سبح اسم ربك الأعلى وهلكات حديث وآتية صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك. وإنذر عن التكبير فيه نقص يعني والاستفتاح، فإنه يتكبر ثم يستفتح ثم يقرأ صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ما علق عليه؟ نبه. يحتاج إلى تأمل. ومن قال التكبيرة قاسها على القيام من السجود الأول. ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر خمسا متوالية، فإذا أكمل التكبير أخذ بالقراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين والقراءة، والقراءة يلي الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام بالثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البياضي رماه غير واحد بالكذب. وقد روى الترمذي من حديث كثير. وهذا الذي قرأ المؤلف هو المحفوظ أنه يكبر سبعا منها تكبيرة الإحرام في الأولى، وخمسا من سوى تكبيرة النقل الثانية، هو قراءة بعدهما كفيهما في العيد. والاستسقاء كذلك. وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. قال الترمذي سألت محمدا عن البخاري عن هذا الحديث، قال ليس بالباب شيء صح من هذا وبه يقول. وقال وحديث يعني لأنه موافق هذه الرواية الأولى صحيحة، وإلا فكثير لا يعتمد عليه، كثير من عبد الله هذا ضعيف عندهم، لكنه موافق للرواية الصحيحة. والضعيف قد يأتي بالروايات التي توافق على الروايات الصحيحة. نعم. وقال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد بن شعيب عن أبي جدي في هذا الباب هو صحيح أيضا. قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد بنت عشرة تكبيرة سبعا في الأولى خمسا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد وأنا أذهب إلى هذا. قلت وكبير ابنه ابن عبد الله بن عمرو هذا. ضرب احمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا. والترمذي تاره يصحح حديثه وتاره يحسنه. وقد صرح البخاري بانه اصح شيء في الباب ما حكمه بصحه حديث عمرو بن شعيب واخبر انه يذهب اليه والله اعلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم وإن كان يريد أن يقطع بعد انقطع أو يأمر بشيء أمر به ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ولم يكن يخرج منبر المدينة وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا ذان ولا إقامة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث رواه مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء في القرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعدا يذكره لهم وإن انصرف. وقد كان يقع لي أن هذا وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى إلى أن رأيت بقي ابن مخلد يوم النحر بمنى وهكذا في عرفة خطب على راحلته في عرفة أيضا. أما في العيد فكان يخطب على عرفة يقول أمام الناس ويخطبهم عليه الصلاة والسلام. من عدا هذا أن يبقى في شيء حسن قال إسناده صحيح وخير كما صنع في رجال السند بعد قليل. ثم رأيك وقد كان يقولي أن هذا وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا وأنزة بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمنى إذا رأيت بقي بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير حدثنا داود بن قيس حدثنا عياد بن عبد الله بن زاد بن أبي سر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس اثنين كالركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء وذكر الحديث. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا أبو عامر، حدثنا داود عن عيال أبي سعيد رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بركعتين، ثم يستقبلهم جلوس فيقول: تصدقوا. فذكر مثله، وهذا اسناد ابن ماجه، الا انه رواه عن ابي كريب عن ابي اسامه عن داود ولعله. ثم يقوم على رجليه كما قال جابر رضي الله عنه، قال متوكئا على بلال: فتصحب على الكاتب براحلته والله اعلم. فإن قيل فقد أخرجا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة فطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكل من يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فسل الآية حتى زر منها الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث، وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر أو على راحلته، ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه، وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلب في إمارة مروان على المدينة كما هو بالصحيحين. فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهم فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن، والله اعلم. وفي كل حال نزل يشعر بانه كان على شيء مرتفع، ثم شيء وضع له ارتفع عليه، او بني له وارتفع عليه، لان ذلك عند الصوت ابلغ المنبر، والشيء المرتفع عند الصوت، ولهذا صنع المنبر الجمعه لهذا الامر. فاذا كان يوم العيد ويوم العيد اكثر حاجه لكثره الناس، فيسرى أن يكون فيه مرتفع حتى يبلغ عنها. أما اليوم فقد تيسرت هذه المكبرات، وصار الخبر وصار الصوت يسمع ولو لم يكن على محل مرتفع. نعم. ما كان يركب الراحلة في ليلين، يخرج يمشي، ما كان يركب الراحلة، إنما فعل هذا في الحج، لأن الراحلة معه. ولم ينكر احد من الراحله الا عن هذه الروايه، وقال لها تفصيل يعني ليس بدل راحلته، فعنده معروف مو مشهور ان كان ياتي على دابه العيد، والعيد واجب عند المسجد مو بعيد، المصلى مو بعيد. نعم. يقول تصحيح، لا لا تصحيح محتمل، لان توهيم الى وجع دليل وهموا. مشهور أن العلماء خطبة الآن، في الروايات ما رأينا إلا خطبة واحدة، لكن العلماء خاصوا على خطبة الجمعة، لأن عيد السنة والجمعة عيد الأسبوع. جاء في رواية ضعيفة خطبتين، ومشهور العهد الصحيح خطبة. نعم. والصحيح كان العلماء الحقوا أنا أقول عيد بالجمعة، وجعله خطبتين كالجمعة لأنه عيد سنة، وهو الذي عليه العمل والذي عليه جمهور أهل العلم أنه خطبة سنة كالجمعة. يعمل بقول الجمهور هو الظاهر. وكان لو خطب على شيء، لو خطب على شيء ما نعلم شيء، المفروض تبلغ الناس وعظهم وتنفيرهم، والرواية اللي فيها خطبتان فيها بعض. والذي يستمر على خطبة واحدة ما نعرف شيء، أو ما نعلم في هذا شيئا، يعني ما أعرف شيء، ما نعلم في شيء. وكان يكتفي خطبه مثل أخي العهد مثل العيد، خطأ فيه مثل العيد سوا ما نعرف إلا خطبة واحدة. لكن الذين يعلوا خطبة العيد في الاستسقاء يعلوا كالعيد، والعيد يعلوا كالجمعة من باب قياس على الجمعة، لأنها عيد الأسبوع وهذا عيد السنة. وتأثروا أيضا بحديث ضعيف من رواية إبراهيم من أبي يحيى الأسلمي المعروف الضعيف. قد يقال أن رواية الضعيف لما اعترض بالعمل المتوارث رويت بها، لكني لا أعلم في هذا الشيء عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الحديث الصحيح فليس فيها في خطبة واحدة، وأما عن الصحابة فلا أذكر شيئا الآن، يحتاج إلى تأمل، نعم يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا الشيء. هو مثل العيد سواء والنبي خطب كما خطب العيد. نعم والآن ماذا ترى في هذا؟ نعم تحتاج إلى مزيد عناية إن شاء الله. نعم كان يستجيب الخطبتين إيدين بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظي عن سعد القرظي مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أبواب الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يكتفي هذا. وقد اختلف الناس في اتكاء سعد. نعم رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، فهو ما جاء بالخطبة في العيدين، وفي سننه عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن عمار بن سعد المؤذن، وهو ضعيف، وسعد بن عمار المجهول. في آية أنه مرسل على وجه الله من عبد الله بن عتبة، كان يبدأ مرسل تبدأ خطبة العيد بالتكبير، لكنه مرسل لا حجة فيه. نعم. وقد اختلف الناس في افتتاح خطبتي العيدين والاستسقاء، في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل افتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل افتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أبدًا. كان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يبتدئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على الطريقين. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة. لا يلزم صلى الله عليه وسلم اذا كان حضر العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى: فضل صلاة القواعد على صلاة النائم. أخبرنا حميد بن مسعود عن سفيان. الأحسن أو الأولى. الحمد الحمد محبوب الحمد هذا قال المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص العمل وقال عيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، ورخص لهم إذا قال عيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. تكلم أشياء لا الأول ورخص الأول ما تكلم ورخص ما تكلم عن الأول تكلم عن الثاني. نعم. طواب داود في الصلاة باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاء، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتي ترفع درجة المخاة تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا اللي قال المؤلف أول يعم هذه الحكم غيرها شارع لا يشرع شيئا عبثا، وإنما يشرعه لحكم وأسرار، يكون شيئا من طريق ويرجع من آخر شرع الحكم وأسرار، منها ما ذكر وغير ذلك من الفوائد: إظهار شعائر الإسلام، تعدد البقاع، والسلام على أهل الطريقين، وإغاظة المنافقين، وغير هذا من الفوائد في مخالفة الطريق. نعم. الناس يظهرون في السيارات الآن مو بعيد. ولو السيارات حتى السيارات. حتى المرغوب، آثار المرغوب، وإظهار الشعائر، كلها هاكل. نعم. وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها، وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا يسمى التكبير المقيد، عقب الصلوات يلزم صلاة الفجر يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق خمسة أيام، وهذا محفوظ عن الصحابة، ضم الحديث المرفوع فهي ضعف، لكنه محفوظ عن الصحابة كانوا يكبرون بعد هذه الأوقات التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، تكبيرا مطلقا ومقيدا طبعا الصلوات وبغير ذلك، ليكون الذكر مزدوج في هذه الخمسة أيام بعد الصلوات وفي بقية الأوقات. أما في الشهر وما قبله من أول الشهر فهذا تكبير مطلق في أول الحجة من أول يوم الحجة إلى الثامن، هذا مطلق ليس فيه التكبير عقب الصلوات مطلق. فإذا جاء اليوم التاسع بدأ المقيد من يوم عرفة مع المطلق جميعا، فيكون التكبير 13 يوما من أول يوم إلى نهاية أيام التشريق للحجاج وغير الحجاج الجميع، لكن في الخمسة الأيام الأخيرة يجتمع المقيد أدبار الصلوات والمطلق، وهو الثمانية الأولى فيها المطلق. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج صلاة الظهر. نعم. التكبير المقيد بالنسبة للحاج. يبدأ من الظهر يوم النحر، لأن مشروع بالتلبية فيه. يا حرام بالحج مشروع بالتلبية. فيشتغل بالتلبية أفضل. وإن كان براءة فلا بأس. نعم. قال أنس صحيحين كان يهل من المهل فلا ينكر عليه. ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. حين توجهوا إلى عرفات مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التلبية أولى فيها لأنها شعار الحج. نعم. التكبيرة لو فيها خاصة أو بأية من الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شفعا. وبعض الصحابة يكبر وترا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله منها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وأسأل الله وقواها فينا. هذه الألفاظ أفضل ما يكون. نرفع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كله طيب. المقيد من يوم عرفة. نعم آخر الصلاة صلاة الفجر مع المطلق. الله في إطلاق الثمانية الأولى ما يصير داخل أدوار الصلوات؟ لا ما إطلاق يقول مطلق المقيد يبدأ من يوم عرفة. يكون مع المطلق مع المقيد يعني يكبر أدوار الصلوات وبعد ذلك يأتيه في الطريق وفي كل مكان، لكن بالمطلق يكون خاص عام يعني ليس خاص داخل الوقت في الثامن وقبله مطلق ما في أدوار الصلوات من بقية أدوار الصلوات. نعم هنا يسمع من حوله في الأسوار كذلك شعار الله. نعم المسجد. نعم. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم وصلى حتى يسمع الناس أهل يسمع أهل السنة تكبيرة حتى يفرج من تكبيرة. طيب ما يحب المساجد الصوت جماعية؟ لا قصد هذا يكبر هذا يكبر ترجع الصوت ولا ما قصد ما يكون مقصود. فصل في يدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. لما كسبت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. أحسن الله إليكم. ثم هذا ما يزيد على سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. هذا لفظ مطلق القائل هنا ولا فعل بما يظهر منه إشماله التحميد المعروف النصوص الأخرى، وإن اقتصر على ربنا الحمد ثم قرأ على ظاهر النص فلا بأس بذلك لأن النص ظاهر بهذا، فقال ربنا الحمد ثم قرأ بعد ذلك بعد الركوع الأول، أما الركوع الثاني فليس بعده قراءة على الصحيح بل بعده السجود بعد ما يكمل الثناء على الله سبحانه وتعالى لأنه ما بعده قراءة. أما على قول من قال له صلي ثلاث ركعات أو أربع ركعات أو خمس ركعات هو حق الركعة الثالث كالركعة الثانية وهكذا، لكن الصحيح أنهما ركعتان أربع ركعات وأربع سجود هذا هو الأفضل وهو الأصح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقرأ قراءتين ويركع ركعين ويسجد سجدتين وهكذا في الثانية. يعني قصر على هذا فلا بأس وإن زاد فلا بأس. إن زاد على قاعدة مع الله. إنك استنى على الله بعد الركوع. نعم. فاتحة. يعني بدأ الركوع الأول ما في فاتحة. فيه فاتحة الأول والثاني. ثم القراءة بعده. نعم. ثم رفع رأسه من الركوع ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، تستكمل من ركعتين أربع ركعات وأربع سجدات. ورأى في صلاتي تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ أنقودا من الجنة فيريهم إياه. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. ورأى عمرو بن مالك يجر ماءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم. ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله. وهذا هو الذي رأى في الكسوف، وأن الله جل وعلا أرى نبيه الجنة والنار، وأنه لما رأى الجنة تقدمت الصفوف وجعل يتناول، فلما سئل بعد ذلك قال في الجنة جعل يتناول عنقودا منها، قال فلو أخذته لأخذته ما بقيت الدنيا، لكن لم يقدم له ذلك. ثم أغلق عليه النار وجعل يتأخر الصفوف. هذا من آيات الله عز وجل، ومن إقامة الحجة على الناس ليحذروا ما حرم الله ويؤدوا ما أوجب الله، ويعلموا أن الجنة حق والنار حق، كما أنهم موعودون يوم القيامة، وهو قادر على أن يريهم إياها في هذه الدار واصف بها عليه الصلاة والسلام. ثم أراهم بعض من يعذب فيها حتى يكون هذا أقرب إلى الارتداء والحذر، وأن موعده به وجهه نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى أخبرهم به، من جهة التي ربطت الهرة وحبستها وأتعذب في النار، ورأى الهرة صوات الهرة تخدشها تنهشها جزاء لها على تعذيبها لها، يعني تعذب بها. ورأى سارق الحج تعذب بمحجن، وكان ثالث شخص يستق الحجيج بمحجنه يجر من أمتعتهم بمشعافه، فيفطنوا له قال ما قصدت، تعلق بمحجنه، فإنما يفطنوا له أخذه وذهب به، فرآه يعذب في النار بنفس العصا التي كان يستق بها الحجيج. ورأى فيها عمرو بن لحي أو مالك، وعمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أميرا في مكة، تولى على مكة في عهد الخزاعة، وكان رئيسا لهم، وكان أول من سيب السوائد للأصنام، وغير دين إبراهيم ونصب له في الأصنام ليعبدوها، وبحث عن ود وسواع ويغوث حتى وجدها فبثها في العرب التي كانت يعبدها قوم نوح، فعبدها العرب بعد ذلك. وهذا من عمله الخبيث، فبهذا رآه النبي يجر قصبه في النار، أن يمعاه في النار بسبب عمله الخبيث. والمقصود من هذا التحذير من معاصي الله والحث على التقرب إلى الله بأنواع الطاعة، فإن كلا يجد ما قدم، من قدم خير وجده في دار الكرامة، ومن وجد شرا وجده في دار الهوان، نسأل الله السلامة. ثم انصرف فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخطفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. وصفه لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خطبة بليغة، يعني عظيمة بالغ فيها صلى الله عليه وسلم، يعني حمد الله وأثنى عليه وذكر الناس وبالغ في تذكيرهم ليحذروا نقمة الله. والبليغة هي التي اشتملت على الوعظ والتذكير والتحذير بألفاظ واضحة وبينة، مع الشدة في ذلك وإظهار الخوف عليهم والحذر عليهم، كان إذا خطر اشتد غضبه على صوته عليه الصلاة والسلام، ومرض عيناه كان منذر الجيش يقول صبحكم مساكم، ليست خطبة ميتة ضعيفة، بعض الناس إذا خطب كلامه ضعيف وكلامه ميت لا يؤثر في القلوب، بخلاف من خطب بالقوة والبلاغة وإيجاد الألفاظ المؤثرة والصوت المؤثر الذي يشمل اختيار الألفاظ المؤثرة وإظهار الحزن والخوف على المخاطرين. والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقال لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء مجتم به حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر. وفي لفظ رأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط وفى منها. ورأيت أكثر للنار النساء قالوا وبما يا رسول الله؟ قال بكفرهم. قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني هذا هو الغالب عليهن ينسين المعروف السابق كله عند زلة يزل بها الرجل وعند تقصيره عرض تنسى إحسانه كثير من مضى عليه السنوات كثيرة والدهر الطويل حتى تقول ما رأيت منك خيرا قط. وهذا من كفر العشيرة وهو كفر الزوج وكفر الإحسان. وفي اللوط الآخر ويخزن النعل كفر العشير يخزن النعل من السبب والكتم والكلام البذيء. وهذا يدل على أن كفر العشير وأن السب والبذاء من أسباب دخول النار. يعني إنكار النعم كفر النعم وجحد المعروف وإطلاق اللسان بالسب والكتم هذه خصال ذميمة يجب النار لك الله. الله يفعل هذا ما رأى تحسن الخطمة بعد الصلاة نعم. ما رأى حال الزنا في شباب الخمر وإلى عموم حول رأيت السنة الله يصب العموم. ومنها ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون بالقبور مثل قريبا من فتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله كان بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له نم صالحا فلقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق وقال المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون أني قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني بذلك؟ فقام رجل فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. علق طيب على اللفظ هذا صفي أحمد يعني في آخره فقال نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض وإنهم قد كذبوا ولكن آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده يعتبر بها عباده فينظر من يحدث منهم توبة. يعتبر هل عندهم؟ نعم. يعتبر؟ نعم. بالعين؟ بالعين. عندك سيئة لم يكن ما رجعت فيه. ما أحفظ يا شيخ هكذا. ما رجعت فيه. يعتبر بها عباده. ما رجعت فيه؟ لا ما رجعت فيه. يعتبر بها عباده. وإن الله لقد رأيت منذ كنت أصلي ما أنتم لا أقوم من أهل دنياكم وآخرتكم. وإنه والله لا تقوم وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم لا ورد الدجال. ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي كأنها عين أبي تحي كأنه تحي لشيخ حينئذ من الأنصار طب عليها سهل ما أظن ضبط يا شيخ ممكن لا ما ضبط ما قبل ذلك تحي أظن ما يعني هو أظن جاهل مثلا ضبط ما قبل ذلك وراجع بينه وبين حجرة عائشة وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه يحشر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا وإنه يحشر المؤمنين بالياء وإنه يحشر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يلقون الله عز وجل وجنوده حتى إن جزم الحائط أو قال أصل الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتل قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم بينكم شأنها في أنفسكم وتسالون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرى وحتى تزول جبال عمرات بها ثم على أثر ذلك القبر النقل أخرجه أحمد وفي سنبي ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان فأخي رجاله ثقات وأخرجه مختصرا أبو داود والنسائي في بعض أنفاذ غرامة في بعض أنفاذ غرامة نعم كما درى على هذا ما يكون محتمل في بعض ما قاله في النصوص فهذا الذي صح صلى الله عليه وسلم عن صفة صلاة الكسوف وخطبتها وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر منها كل ركعة بثلاث ركوعات فهذا الغد يا عزيز اللهم صل وسلم على صلاة المتبايعين من اللي عندكم الفرصة لمعنى غرى بها المتبايعين شاء العزيز السلام الفرصة محمد عندك فرصة تجمع نعم تجمع مع الجاهل المتبايعين إيه؟ إن شاء الله كل إن شاء الله إن شاء الله مع كلام عن الجاهل إن شاء الله أنا جبت اللي في بدون لا ما أنا واضح مع كلام عن العلم إن شاء الله لأن الفروسية فيها بحث جيد كان في خلال الإسلام أيضا في المتبايعين نعم خطوة خطوة يشرع لها الوقوف نعم يشرع لها الوقوف نعم اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من اللي عندكم الفرصه لاستماع ما ورد في مثل اي انسان العين استنوا الفرصه محمد عندك فرصه نعم تجمع مع الجاهل المتبايعين ان شاء الله كل ان شاء الله مع كلام عن العلم ان شاء الله انا جبت اللي في بدون لا ماشي مع ورد مع كلام عن العلم ان شاء الله الفروسية فيها بحث جيد كان في غير الاسلام ايضا في متبايعين نعم خطوه كسوف يشرع لها الوقوف نعم يشرع للوقوف كسوف يقف يعني كما يشرع لخطبه العيد والجمعه او انه في روايه من صعيد المنبر صعيد المنبر وخطبه ولا فيها واسع اذا صعيد المنبر او وقف او خطبه مجالس او فيه واسع المهم تنسيهم لو خطرهم وجالس الظاهر يحصل مقصود ولا سيما اذا كانوا قليلين ما في حاجه في المنبر اما اذا كان في حاجه في المنبر او كان هناك مكبر يكفي حصل المقصود نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى

ما عدا رواية أنه صلى ركعتين في ركوعين وسجدتين وقراءتين هي محمولة عن الشيخين من رواية ابن عباس ومن رواية عائشة ولها شواهد هي أثرها التي يجب أن تعتمد وما سواها هو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وهنا فيه أصحابه كما ذكر البيهقي رحمه الله ولهذا أعرض عنها أبو عبد الله البخاري ولم يعرفها في كتابه وقال بالتصحيح هذه الرواية من قال من الأئمة رحمة الله عليهم الحاصل أن هو من قال بأن المحفوظ ركوعان وقراءتان وسجدتان في الركعة هذا هو الصواب وأشبه ذلك هو شهادة قضية واحدة لو كان قضية متعددة لا يمكن لكن قضية واحدة لو ما في إبراهيم كل يقول في روايته يوم مات إبراهيم نعم قول أخ الله يحتمل أن وقع بقائل الحديث لا يقول أن يتأمل النصوص هل يحتج فهو من المنتقب العلي قد يخفى عليه مثل هذا ويتسهل بقضوه المتعدد بقضوه ما هي تعدد موت إبراهيم مرتوح ما مات مرتين ولا مات مرات ما كان أنا واحد بركة تقول على وأمره نعم نعم قال صلى الله عليه وسلم في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة والله أعلم. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. كما قال المؤلف رحمه الله أمر في الكسوف بالصدقة وذكر الله جل وعلا والاستغفار والعتاقة والصلاة يا هلا وهلا فانزعوا الى ذكره والى دعائه واستغفاره وامرهم بالتكبير وامرهم بالعتق وامرهم بالصدقه كل هذا مطلوب ينبغي للمسلمين وقت الكسوف يفعلوا هذا كله مع الصلاه استغفار والصدقات على الفقراء وتعظيم الله وتكبير وذكر الله عز وجل وعتق الرقاب مع الصلاه نعم لم يرى الامين ولا رسول الله نعم لن يصل عين لغة واحد يقول لها يقول لها نعم آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها نفس المسجد يعتبر نعم يعتبر يقول لها إفراد يعتبر أو يعتبر صارت يعتبر ولكن من آيات من آيات الله تعالى تبارك وتعالى يعتبر بها عباده كان مغيما نقل عن أحمد حديث ولا كلام أحمد من كلام حديث يا عمد عند ذلك أنه قال يعتبر عبادة نعم يعتبر بها عبادة نعم ظهر نفسه يحتبر إلا بالاجتهاد والاختبار نفس يحتبر الله قال تعتبر الله والأبصار نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام الغيب رحمه الله تعالى فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجهه أحدنا يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته وقال اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى اللهم أغنى الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم على الناس يمرقدون به إلى المصلى فخرج لما طلعت الشمس وتوارئه إلى المتخشية المتوارئة فلما وعد المصلى طيب المنبر ان صح والا ففي القبر منه شيء فحمد الله واثنى عليه وكبره وكان مما حضر من خطبته ودعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء وانزل علينا الغيث وجعلنا أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ بالتضرع والاستهان والدعاء وبالغ بالرفع حتى بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول عزاك رداءه وهو مستقبل القبلة. فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره. وكان الرداء خليفة سوداء وأخذ الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. وكان الرداء خليفة سوداء. حط عليه إشارة معلق عليه ما عليه إشارة. معنى رداء العادة رداء ليس خليفة رداء الله على كتفه يتحول عليه الصلاة والسلام. وأخذ بالدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. ثم نزل فصلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة. جهر بينا بالقراءة وقراءة الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية وجهر بينا بالقراءة وقراءة الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وهذا عنه صلى الله عليه وسلم في صلاته من الصفا ثابت الصحيحين. لو خرج يستسقي فصلى ركعتين ثم ذكر الناس وعظهم ودعاه واستغاث. في رواية أخرى أنه دعا واستسقى ثم صلى بعد ذلك. جاء عن تقديم الصلاة وجاء عن تقديم الخطبة. أما في العيد فصلى ثم خطب. أما في الاستسقاء فجاء عن هذا وهذا. واستصغار الجمعة بخطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام رفع يديه بعد وهو الخطبة لما سأله بعض الأعراب قال يا فلكة الأموال وانقطعت السنون فادعو الله يغيثنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا وكرر ذلك. ورفع الناس أيديهم فإن شاء الله تعالى سهلة في الحال. ثم اتسعت السماء ثم أمطرت. خرج الناس فالمطر يسكن كل تهمه مسمى يصل الى بيت بعد صلاه الجمعه. وفي بعض الاحيان خرج الى الصحراء لما طلبوا منه ان يستسقي لهم عليه الصلاه والسلام فخرج وصلى ركعتين وخطب الناس وبدا بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يوم ما شاء ويحكم ما يريد. ثم دعا ربه وهو رافع يديه استغاث سبحانه وتعالى ولح الدعاء. وفي حديث ابي الله بن زيد بن عاصم المازني لما توجه الى الذي يدعو وهو رافع يديه. هذا السنه استغاث الدعاء في حديث ابي الله وهو رافع يديه ويحمل الرداء عند انحرافه فجعلنا علينا ما على ليس وعكس والناس كذلك. قال ابو جعفر ذات تفاؤلا تحول القحط. قال وحول الرجال يتحول القحط تفاؤل بان الله يغير الحال من الشده الى الرخاء ومن الجد الى الخص. واذا كان الجد يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل العهود وافضل الزمان من يستغرب ان يقع فيما بعد ذلك. وفيه تنفير من الرب لعباده ليطلعوا اليه وليستغيثوا به وليعلموا فقرتهم اليه وحاجتهم اليه سبحانه وتعالى. ومن في عهد النبوه في افضل عصر وقع جد غير مره في عهده صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد اصحابه في عهد عمر رضي الله عنه وقع عام شديد لما عام الرماده اشتدت فيه شدة فيه الجلد والقحط واستسقى عمر الناس فسقاهم الله عز وجل. فالله سبحانه يبتلي عباده بشدة الرخاء كما يبتليه بالسراء والنعمة الشدة ثارة وبالرخاء ثارة ينيب إليه الرخاء ويشكروه ويبرع إليه الشدة ويجعل ما فقتهم وحاجتهم ويعلموا أنه فقراء إليه سبحانه وتعالى وإن كانوا أفضل الناس. ومن أعظم أسباب الجذب والقحط وجود المنكرات والمعاصي وعدم رحمة الفقراء والمساكين والمحاويج فيستعتب الله عباده ويذكرهم لينتبهوا وليتوبوا إليه وليعودوا إليه سبحانه وتعالى بالتوبة والاستقامة. نعم. استسقى على من المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على من المدينة استسقى مجردا في غير يوم الجمعة ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بهذا الاستسقاء صلاة. انظر كان ابن ماجه في إقامة الصلاة قال ما فيها بالدعاء والاستسقاء. نزل على هذا. نعم. بس نونح صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا صحت هذا؟ ما أعلم. ما صحت هذا. أو ما صحت هذا. في أي شيء تهدى؟ مثل العيد. نعم. والله كما صلى في العيد عليه الصلاة والسلام. نعم. سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى. نعم. فيما تيسر ما له يوم معين. استغفر أحد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة كل أيام الأسبوع. نعم. كذلك رفع اليدين في حال الخطبة يوم الجمعة. نعم. تفاريض ورفع الناس أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الناس كما جاء في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. يستسقى. نعم. في حال الاستسقاء. نعم. إذا كان معرفة الله لعله يحصل بها المقصود وإن كان عداءة غير العداءة. نعم. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل فحذر من دعائه حينئذ. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. رواه أبو داود عن الصلاة باب رفع اليدين للاستسقاء وبيقي من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقوله مليئا أي لا مرأة وحس وقال امرأة البلاد إذا أصبت ويروى مربعا بالباء أي منبتا للضليع. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الجوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قلبة حجر ينعطف عن يمين خارج من المسجد. الوجه الثالث رواه أبو داود عن الصلاة باب رفع يديه في الاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي له وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه النسائي والترمذي عن عمير مولى أبي له عن أبي له وهو وهم من أحد رواته. والترمذي عن عمير مولى أبي له عن أبي له وهو وهم من أحد رواته. الوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أول ما جاءت اللحنة تعليق هو أول تعليق رواه أبو داود الصلاة وأبر في اليدين للاستسقاء وأحمد عن عمير مولى أبي اللح وسنده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي رواه النسائي والترمذي عن عمير مولى أبي اللح عن أبي اللح عن عمير لك عم بس عن أبي اللحم الأول عن مولاه الأول عن مولى أبي اللحم، وهنا عن مولى أبي اللحم عن أبي اللحم. أبي اللحم إيش؟ عن مولى؟ أي نعم. عن مولى هو أبي اللحم. عن عمير مولى أبي اللحم. أي. بعد. وسنده صحيح. ما قال عن أبي اللحم؟ عن أبي اللحم؟ هذا في اللي بعده. الأول في الأول. الأول لا. الأول عن مولى فقط. كلا عندكم؟ لا من الأول أبو داود وأحمد الحميري مولى أبي اللح وسنده صحيح. يعني قرأنا في مسند أحمد أم أمر أن مولى أبي اللح هو موصل، معنى هذا به موصل رواية أحمد وأبي داود موصلة عن المولى نفسه. ها؟ أبي داود وأحمد عن المولى. عن المولى إيش؟ عن المولى مولى عن عمر مولى أبي اللح فقط. المرسل معناه مرسل. اي نعم. وعندك النسائي والترمذي عن المولى عن السيد. اي نعم. اللي يحفظ روايه احمد كذلك. عن عمير عن ابي اللحم بس متفق. شيء جديد؟ عن مولى ابي اللحم عن ابي اللحم. هذا نحوه، هذا هو مشكل. حتى على كلام احمد ان شاء الله على الاول. الاول ما قال عن ابي اللحم اول؟ المولى فقط. بس ها؟ اي نعم. نعم. نحط عليه شاء الله. نعم. ما يقول صحابي ما أظن. التقريب يقول صحابي. يقول صحابي. من المرضي. لأنه هو رواية عن أبي اللحم. الحديث هذا من حديث أبي اللحم. نعم. من أبي اللحم لأنه كان لا يأكل لحم الجاهلية في الجاهلية. أباها. أبي اللحم. يعني أتاها يمتنهم. نعم. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبق المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين عطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض المنافقين لو كان نبيا ما استسقى لقومه فما استسقى وصاب قومه فبلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوقد قالوها أتى ربكم أن يسقيكم ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى ولوا مستحار وانكروا كان على السير وابيا فإذا الناس فرسوا فحرم من دعائه عن الشيء؟ عن الشيء؟ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانصر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيظ المريء المليء المليء النابع غير ضار عاجلا غير عاجل وأرضيه صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها استسقى مرة فقام إلي أبو ربابة وقال يا رسول الله إن التمرة المرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا حتى يقوم ابو ربابة عريانا فيسد ثعلب من لبيب ازاره فانصرت فاجتمعوا الى ابي ربابة وقالوا انها لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب من لبك بازارك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاستعلت السماء ذكر الأيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني من الصغير وفي من لا يعرف فثعلب مرزجه ثعلبه ثقبا الذي يسيء منه ما المطر والمرزج موضع مزكف فيه السمع فلما كبر يعني مخرج الشيء وهذا محل نظر وصلى الله وسلم استسقى هذه الماء يدل الأمة على أن الاستسقاء ليس خاصا بمثل صلاة العيد وكاستسقى المسلمون في صلاة أو في خطبة أو في أي مكان أو في أي مجلس فهو مطلوب إذا دعوا الله في بيوتهم في مجالسهم كما أو في المسجد ودعوا ربهم جل وعلا دعا لهم إمامهم وأمنهم كل ذلك جائز أما يكون في ساعة المقصود الضراعة إلى الله ودعاءه أن يسرى سبحانه وتعالى شيء دعا في الجمعة هذا ثم كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وإن خرج وطلابهم في سنة رباء لهم بجد سنة وإن دعوا على اجتماعهم وسألوا الله واستغادوا به وسنة. نعم. الله سنة خير المنترف الله ما أعرفها أصل. فلما كبر المطر سألوا للسحر لقبيعة بالحيث المرهيزة واستسقى مرة فقام إليه أبو عبادة فقال يا رسول الله إن التمر في المرابد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أسقنا حتى يقوم أبو عبادة عريانا فيسد ثعلب من الرديد زاده. فانطرت فاجتمعوا إلى أبي عبادة فقالوا إنا لن تقلع حتى تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بذلك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل فاستغل في السماء. وهذا مثل ما تقدم منكر لأن المثل منكر إن الإزارة تضطر به العورة والسترة يأمره ويمشي عريان ومعنى قول أبي عبادة إن انتظر مطر وسقط على التمور وفي المرابد المرابد أحواس التمر يعني وعاء التمر محل تجيه التمر يضرها ويفسدها على الناس. فبهذا خاف أبو عبادة يعني معناه أنه طلب أن يؤجل قابل الاستسقاء حتى الناس يدخلون تمورهم في منازلهم ويخرجونها من المرابد على تجيشها حتى لا تفسد من نزول المطر. نعم. هذا وهذا لا بد مسألة المكان في جيات العريان من جهة العريان أسد ولا قد تكون حاجة شديدة ولو كان أصل الطر مع أصل يستطيعون دخولها يخافوا من المطر لكن قيام العريان والله حل النخارة. نعم. ولما كبر المطر سألهم استصحى فاستصحى لهم وقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال اللهم صيبا نافعا. وكان يحسن ثوبه حتى يصيبه من المطر فسئل عن ذلك قال لأنه حديث عهد لربه. قال الشافعي رحمه الله قال الشافعي رحمه الله أكبر من الناس أن يزيد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سار السيد قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه. قال الشافعي في الأم في الاستسقاء وبيعطي في السنن الكبرى قال بيعطي هذا منقطع وروى في عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر من الله كريم عن إسحاق بن عبد الله وأن عمر كان إذا سال السيل ذهب بوقفى به إليه وقال ما كان يجي من مجيئه أحد إلا تمسحنا به. هذا شيء هذا نعم تكلم عليها الحسينونة نعم اللي قرأ السوء وروي فيه عن قال بيهقي هذا المتقطع وروي فيه عن عمر وإسناده منقطع فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد سمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا إسحاق لم يزد عمر إسحاق بن عبد الله لم يطرح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والريح عرف ذلك في وجهه فأخبر وأشبر فإذا أنصت

لأن قدره معدل عند صاحب الكتاب مجروحا عند غيره. ولهذا قال الحافظ في النخبة: ولا يقبل مبهم ولو مبهم له في التعديل على الأصح. ولو قال حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، يقول الشافعي هنا قد يكون عنده ثقة ولا يتهم، ولكنه عند غيره مجروح. نعم. وقد حدثنا الغيب واحد طلب الإجابة عند نزول الغيب وإقامة الصلاة. قال الباقي: وقد روينا في حديث موصول عن سعد بن سعد. وقد روينا قال من؟ قال البياقي. وقد روينا في حديث موصول عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس وتحت المطر. فروينا عند النداء له شاهد صحيح حديث انس من اذى ولا قام حتى على يهرم، وعند البأس عند الحرب هذا له شواهد ايضا، وعند المطر لو اجتهد المتقدم اشكال حسين. وهو ابو داود في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء. والبياقي: في لفظ ثنتان لا تردان او قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وسنده حسن وصححه ابن حبان. واما لفظة وتحت المطر فهي عند ابي داود والبياقي بسند فيه مجهول.